والله سميع عليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. What?

كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل صدق الله العلي العظيم.